الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن العقائد وأيدها بالمعجزات كان من الواجب أن نستقبل أحكام الله فيها بالرضا وبالقبول، فلم يكلفنا بحكم افعل ولا تفعل إلا بعد أن قدم حيثية الإيمان الأعلى بالإله الأعلى، وأمنا من آمنا به على كل مصالحنا في تنظيم حركة حياتنا، فإذا حكم علينا بحكم فيجب أن نطيعه. فإذا استقر في أذهانكم شيء يخالف ذلك واقعكم يؤيد أنكم لم تؤمنوا بقلوبكم، ذلكم أي ما يحدث منكم من مواجهة الدعوة والقيام في سبيل الله، إيه نشئ من إيه؟ بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم به. وفي آية سابقة اشمأزت قلوب الذين حصل لهم امتعاض لما يسمعوا كلمة الله. وإيه ليه الحكاية دي؟ السبب قال لك حكم الإيمان بالله يترتب عليه حكم فافعل كذا ولا تفعل كذا، فيقيد شهوات النفس فتنزع إلى أشياء يمنعها عنها وتكره أشياء فيأمر بها. يقوم ساعة ما تيجي السيرة دي بقى وتخليهم حياضعهم تبقى تتمعر وجوههم. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمن، زي ما قال وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ينبسطوا قوي. ليه؟ لأنهم وجهوا العبادة لإله في نظرهم ليس له مطلوب، لا بيقول لك اعمل كذا ولا ما تعملش كذا، إذن فأنتم متروكون على سيئات نفوسكم. هذا معنى للاستبشار. ولكن الحق سبحانه وتعالى يقول افرحوا بآلهتكم كما شئتم فإنني سأحكمكم بقدري قهرا عنكم أمتكم كما أحب وأمرضكم كما أهوى وأشتهي وأفقركم وأغنيكم فلن تخرجوا أبدا بشيء عن ملكي إلا فيما جعلت لكم فيه اختيار. والاختيار أن تؤمنوا أو لا تؤمنوا، إن أمنتم لا ينفع ربكم وإن كفرتم ما يضرش ربكم. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. يعني أنتم مهما تمردتم في الأمور التي خلقت لكم فيها اختيار بأن تؤمنوا أو لا تؤمنوا أو تطيعوا أو تعصوا برضو أنتم مردودين إلي في قدر لا تملكون الإفعال. وما دمتم تعودتم على التمرد على الله في أنكم ترفضون أحكامه افعل ولا تفعل فأنتم مقهورين علي في شيء آخر، وما دمتم قد تمردتم في هذه فالشاطر منكم يتمرد على أحكام الله فيها. فالحكم لله العلي الكبير. حب يدي حيثيات العلو والكبرياء. فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته. وإحنا قلنا الآيات هي الآيات الكونية التي تدل على القدرة العالية والحكمة الفائقة، ويدي للرسل آيات أيضا معجزة. فكان الأصول اللي اداكوا آيات كونية واللي اداكوا معجزات بصدق الرسول أن لا ترفضوا آياته في الأحكام، خذوا برضو أحكامه زي ما هو. هو الذي يريكم آياته أي الكونية لتؤمنوا بالإله الأعلى، وآياته تحت المعجزات لتؤمنوا بصدق الرسول في البلاغ عنه. وبعد هذا بيحمي أديانكم وعقائدكم، ولأنني حامي أبدانكم بأني بطلب منكم حماية عقيدتكم في الحركة الحكمية افعل ولا تفعل، لأنني اللي حميت أبدانكم بما أنزلت لكم من السماء من ماء يقيتكم وتعيشون به، فكما أعطيتكم شيئا لقوام أبدانكم فخذوا مني الشيء الآخر اللي هو لقوام إيه؟ أديانكم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. تبقى الآية دي جاية علشان إيه؟ إنه بيحمي دينكم بما أنزل من الآيات، وبيحمي أبدانكم بما نزل لكم من السماء من ماء فتنشأ منه الايه الاقوال. يبقى بيحمل اثنين، ما فيش واحده على حساب واحده. وما يتذكر هذا الا من ينيب الى الله ويخلع عن نفسه كبرياء الجحود بذلك الاله، وينفض عن نفسه الغفله حتى يرجع الى ايمان الفطره التي قالها حينما قال لهم الست بربكم قالوا بلى اي انت ربنا. وما يتذكر كل ذلك إلا من ينيب إلى الله. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ادعوا الله، معنى الدعاء لله إظهار الذلة والخضوع لله. الناس المتكبرين عليه عشان لما يشوفوك وخضعتم ونفذتم وأخلصتم الدعاء لله يعلموا إن ده مش طبع الإنسان، لا ده طبع هواكوا بقى. لأن من الإنسان من خضع ودعا ربه وأخلص وأطاع، يبقى إذن دي مش خاصية في الإنسان بل خاصية في المتمرد فقط. إنما الإنسان لما يجي على طبيعته لازم يستعمل له. فادعوا الله مخلصين له الدين، وقلنا الدعاء زي ما قالوا مخ العبادة، والدعاء لا يريد الله منه إلا أن نظهر الذلة، وإلا فقد أعطانا قبل أن ندعو. طب ما هو أعطانا وإحنا لسه ما جناش في الخلق، خلق لنا قبل أن نوجد، يبقى إزاي بقى نستنى لما ندعي ونسأل؟ يقول لك ده الدعاء بس زلة عابد لعزة معبود بس. ولذلك بيقول تنبهم إلى أن فيكم من يدعو وما استجبش له. أنا يوم ما بستجبش له بمنحه العطاء الأعلى، لأنه قد يدعو بالشر دعاءه بالخير، يقول أنا عايز الشيء الفلاني ولا يعرفش ان ده يمكن يكون ايه شر عليه. وذلك ضربنا مثل قلنا الام الذي عندها ولدها وبعدين تغضب عليه في وقت من الاوقات، تقوم تقول له كما نسمع الهي اشرب نارك. فلو ان الله اجابها الى هذا الدعاء ماذا يكون موقفها؟ كنت لازم تسمع. اذن فلما ما يجيبهاش يبقى بيقدر ايه انها حمقاء دعت بشر وهي تظنه خيرا، يوم ما يجيبهاش. ولذلك احنا قلنا ايه سبحانك يا من تصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، سبحانك يا من تصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبذلك حميتنا من الضر. فكم يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يعني هم مش من الحكايه دي، كيدوهم وتنكم ادعوا ربنا قدامهم عشان تظهروا ذلكم لايه؟ لعز الربوبيه. اللي هم متكبرين على الله بيلاقي ناس ايه ذلين نفسهم بالعبوديات لعزه الله سبحانه وتعالى. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيعوا الدرجات سبحانه ذو العرش سبحانه يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده سبحانه لينذر يوم التلاق. كلمة رفيع الدرجات يقول عنها في النحو على وزن فعيل زي رحيم، اسم الفاعل من رحمة يبقى راحل، فإن أردت أن تبالغ فيه تقول إيه رحيم، يبقى رحيم مبالغة في إيه في راحل، أدي فعيل. ولكن فعيل كما تأتي بمعنى فاعل تأتي أيضا بمعنى مفعول. تقول قتيل بمعنى قاتل ولا مقتول؟ بمعنى مقتول. يبقى فعيل جت مرة بمعنى إيه فاعل ومرة جت بمعنى مفعول. نشوفها هنا في الآية إن هي واحدة منهم هي بمعنى فاعل رحيم، يعني مبالغهم في الرحمة بالخلق عادي. رفيع يعني هو مرتفع في ذاته ولا رافع لغيره؟ إن كانت بمعنى فاعل يبقى رفيع بمعنى رافع لغيره، هذه واحدة. وإن كانت بمعنى إيه مرفوع يبقى مرتفع. والله تيجي الاثنين، لأنه هو إيه ديا وديا، لأنه ما جعل الناس في بعضهم رفع على بعض، يعني ما رفعش إلا لأنه رفيع، وإلا ما يبقاش رفيع ويرفع مش ممكن. يبقى الاثنين يجوا ولا لا؟ يبقى هنا رحيم تأتي بمعنى إيه فاعل وبمعنى مفعول، رفيع بمعنى مرتفع عن كل شيء، الله أكبر، الله أعلى وأجل كده رفيع، ويرفع غيره. يبقى رافع مرة بمعنى رافع وبمرة إيه تنفع كده وتنفع كده ولا لا؟ تنفع كده وتنفع كده. رفيع الدرجات لأن الرفع يقتضي أن توجد منزلة أعلى من منزله، تبقى درجات ولا لا؟ بس درجات تأتي في العلو ودركات تأتي في السفل، وما دام بيرفع الدرجات تبقى للعلو ولا لا؟ قال لك الخلق كله يرفع الله فيه ما شاء على من شاء، فيرفع من الزمان زمانا زي رمضان ما رفعه، ويرفع من المكان مكانا زي ما رفع الكعبة وبيت المقدس الله، ويرفع من الملائكة من شاء، بدليل انهم يقولوا ايه كل قد علم وقعه وما منا الا له مقام معلوم. ده الملائكة، يبقى من الملائكة عمل بقى في الزمان عمل رفع، وفي المكان رفع، وفي الملائكة رفع، وفي الرسل برضو رفع، فضلنا بعضهم على ايه تلك الرسل ايه فضلنا بعضهم على ايه على بعض الله، يبقى ماشي مسلسلة ولا لا؟ طب وفي الخلق بقى؟ قال لك برضو رفع، الذين اوتوا العلم ايه درجات، ادي في الذين اوتوا العلم. قال لك وفي اللي ما اوتوش العلم اوتوا حركة تنفذوا مطلوب العلم. قال لك ما الحركة اللي بيعملها العلم دي عايزة ناس ينفذوها، يعني مثلا حياتنا عايزة واحد يفحط البتاع عشان نبني البيت، وعايز واحد يعمل طوب، وعايز واحد يبني، وعايز واحد نجار، وعايز واحد بتاع كهرباء، وعايز واحد بتاع مجال الله، وعايز حاجات كتير، وانا عايز واحد خياط، وعايز واحد ينسج، تبقى لازم المسألة انا عملتكم خلائف ورفعنا مين بعضكم فوق بعض. يبقى قلنا الرفعة لمين الاول؟ للزمان، والرفعة للمكان، والرفعة للمين؟ للملائكة، والرفعة للمين؟ للانبياء، والرفعة للمؤمنين الذين اوتوا العلم، والرفعة في الخلائف اللي ربنا رفع بعضهم على اي بعض. بس بقى شوف العدالة، رفع من على من هناك البقى الآية توضحها بقى. قالوا ايه؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فربنا رد عليهم قال لهم دي رسالة ونبوة وهي رحمة، اذا كنت تاني قسمت بينكم الامر الادنى وهو المعيشة وعملت منكم غني ومنكم فقير، عايزين تتحكموا في رحمة ربنا؟ اهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، احنا اللي قسمنا دي. تقولوا عايزين في النبوة انتوا اللي تختاروا؟ لا، ده انا اللي اختار، احنا عملنا دي في حياتكم الدنيا. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، نقول بقى في الآية، طب اي بعض مرفوع واي بعض مرفوع عليه؟ ما قالناش البعض هو، الناس بتفتكرها الغني والفقير، الجميل والقبيح، الذكي والغبي، نقول له لا، كل زوايا الحياة فيها مرفوع ومرفوع عليه، كل واحد في خلق الله غير اللي تقدموا دول مرفوع في شيء ومرفوع عليه في شيء آخر. النجار اللي بينجر لي البتاعة دي مرفوع عليه لأن أنا ما أعرفش، فكل حرفة أنا ما أعرفش فيها يبقى صاحبها مرفوع عليه، ولما يجي يسألني في العلم أقول له أنا بقى مرفوع عليك في دي بقى. ليه؟ قال لك علشان مسائل الحياة تمشي. ازاي بقى؟ طب افرض اننا ارتقينا كده وعملنا كل الناس يتخرجوا من الجامعة، طب مين بقى اللي يكنس الشارع؟ مين اللي يشتغل في المجاري؟ الله، مين اللي يقعد عشان يعمل الكشف بتاعة النور وبتاعة مش عارف ايه؟ مين اللي يشتغل في محل ماني فاتورة؟ مين اللي يشتغل حداد؟ مين؟ قال لك يبقوا يتفضلوا؟ لا، لا يريد الله حركة الحياة بتفضل خلق الله، ولكن يريد حركة الحياة بحاجة خلق الله إلى الحركة. لازم محتاج. إيه اللي عمل كده؟ تفضل؟ لا حاجة. أهدي معنى رفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ليه؟ يسخروا للعمل. وما فيش واحد مسخر للكل، بل كل واحد مسخر في شيء ومسخر له في شيء آخر، وبذلك جاء استطراق الحياة. ولذلك يقول الحق: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ما تنظرش إلى أن في عمل أفضل من عمل، إنما في عامل أفضل من عامل. يبقى في مقايش أدنى ويتقنه يبقى أحسن من الأعلى اللي إيه اللي ما بيتقنوش. ولذلك الإمام علي قال: قيمة كل امرئ ما يحسنه. يبقى اللي عايز يبقى كويس قوي يبقى يتقن العمل بتاعه مهما كانت العملية اللي احنا بنقولها عملية حقيرة. ما فيش عملية حقيرة في الإسلام، إنما في عامل حقير. إنما كل عملية تستطيع أن تجود فيها وأن تخلص تبقى إيه عملية إيه. أنا ضربت لكم المثل بتاع فرنسا بتاع زمان، لما بنقرأ في مضابط المجلس الشعب الفرنسي بيجيبوا لقطات من المواقف الحاسمة في مجلس الشعب البرلمان يعني. فجابوا لقطة إن كان واحد يشغل نقيب العمال، ونقيب العمال كما تعرفون بيطلب مطالب العمال، فبيسرف بقى في الطلبات، عايز العامل يبقى كده وعامل. لكن اللي ماسك الأمر في ميزانية الدولة الأرقام حكمة، يقوم هو يطلب ودوك إيه. فلما جاء نقيب عمال في فترة وصار وزيرا للعمل في فترة أخرى، قال النقيب الجديد له: نحن لا نطلب منك إلا ما كنت تطلبه من سابقك. فقال له: ولكن الأرقام تحكمني، أرقام الميزانيات، أم نرفزه؟ وقال له: طب تذكر في يوم ما أنك كنت ماسح أحذية. بده يعمل ايه بقى؟ يهزقه. فضحك عمل ايه؟ خدها بقى الاخد الرياضي، ضحك وقال: نعم نعم، ولكني كنت اجيدها. يبقى اذا كل عمل ايه العظمة فيه الايه الاجادة. واحنا قلنا تقول: لو علم العالم المخلص المجد في عمله المتكن له عن غيب من صاحبه، مش بس صعب قاعد يبرق له ده هو بيعمله بعيد عنه، لو علم ما أداه لمواجيد الإيمان لافتخر على العلماء. قالوا: وماذا أدى؟ قال: أن كل إنسان يرى عمله المتقن يقول الله. فيبقى العمل المتقن يشيع كلمة الجمال في الكون، وهي كلمة إيه؟ الله. وكل ما واحد يقول الله يبقى ياخد ثواب، لما ياخد ثواب يبقى ياخد ثواب. تعالى بقى في رفيع الدرجات، احنا كلمناها في يرفع من يشاء زي ما قلنا كده. طب ومعنى مرتفع؟ ام قال لك: ما هو لا يرفع الا اذا كان مرتفعا، لا يرفع الا اذا كان مرتفع الوجود. ليه؟ لان وجوده لا عن عدم، وانا وجودي عن عدم، ووجوده الى دوام، وانا وجودي الى فناء، مش كده؟ واني موجود بذاته. يبقى احسن مرتفع في الوجود ولا لا؟ الله. ومرتفع في القيوميه، انتوا كل واحد منكم يؤدي عمل ويتعب يروح ينام، هو المرتفع انا لا تاخذني سنه ولا نوم. نمت يا عبادي علشان انا ما بنامش. وارتفع بالقيوميه، اللي رافعهم هو في المعنى الاول بقيوميته يظلون مرفوعين، وبطلاقة قدرته ينزلهم من الرفع ينزلهم تحت. يبقى مرتفع ولا مش مرتفع؟ يبقى مرتفع. رفيع الدرجات ذو العرش. كلمة ذو العرش يعني الذي يملك كونا واستقر له الكون بدون شغب عليه. لأن الملك ما يكونش له العرش كده يقعد على العرش إلا بعد ما إيه. ولذلك قيل: ثم استوى على العرش، يعني خلص من المسائل والامور مستتبه له. انما ما فيش جلوس زي جلوسنا كده. ليه؟ لانني ما دام وجودي مش زي وجوده، يبقى استواءه على العرش مش زي استوائي. له سمع يبقى مش زي سمعي. الله. ما تاخدش المسائل الا في اطار ليس ايه ليس كمثله شيء، رفيع الدرجات ذو العرش. ذو العرش يعني ايه؟ المستقر في كمال قدرته وألوهيته، لأنه قال للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. يبقى مستقر ولا مش مستقر؟ يبقى ذو العرش معناها الاستقرار والثبات، وإن ما فيش حد منهم. رفيع الدرجات ذو العرش ومن رفعته، ويريد أن يرفع المؤمنين به عن غيرهم، يعمل إيه؟ بدا يخليهم همك كده بدون منهج سماوي يحكم حركتهم، افعل ولا تفعل، ينزل له الحركة اللي هي قانون الصيانة ويقول له افعل كذا ولا تفعل كذا. مش خدهم عباد كده وعبودية وسابهم، قال لك لا، ده بده يخليهم ايه ايه في مقام رفيع. يبقى فيه كافر انما يبقى فيه مؤمن، يبقى فيه عاصي انما يبقى فيه ايه فيه طائع. علشان ايه؟ عشان يرون أثر رفعته لهم في الآخرة حين يدخلون الجنة. خلاص، ما فيش لها فوت للنعمة ولا موت للوجود. لا النعمة تفوتني ولا أنا أفوت النعمة بأن أموت. يبقى قادر رفع الإيه؟ أم عمل إيه عشان يعمل كده؟ رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. علشان الروح اللي هو حينزل بالمنهج السماوي اللي هو القرآن أو الوحي يرقي حركة الإنسان، افعل كذا ولا تفعل كذا. وانت لما أقول لك أنا وقيد حريتك في شيء ما تزعلش، لما أقول لك ما تسرقش ما تزعلش. ليه؟ لأن أنا بقول لك ما تسرقش من حد وأنت فرد. قلت لملايين الخلق لا تسرقوا منه، يبقى مين اللي استفاد بقى؟ الملايين امرتهم ما يسرقوش منك، واني امرتك ما تسرقش، انت واحد، انما امرت الملايين من اجلك انهم ما يسرقوش. محارمك منعتك ان تنظر الى محارم الغير، ولكني امرت الغير كله ان لا ينظر الى محارمك. يبقى ساعة ما تشوفك مقيد في حركة يبقى انا مقيد الباقي في حركات اخرى، يبقى انا مش ظلمك. يلقي الروح من امره. الروح لها معاني متعددة. المعنى الأول اللي يجي على البال كده، الروح التي تدب في المادة فتتحرك وتحيا، اللي هي خلق آدم من الطين وصوره كده وبعدين نفخ فيه من روح، بقى إنسان اتحرك، دي روح المادة. والمادة بقى لما جت فيها الحياة الجوارح كلها أدت وظائفها، كل جرح في الإنسان أدت وظيفته. أم قال لك طب دي حرسنا المادة، انا اريد ان احرس حركه الماده عشان ما تشطش في شهواتها، بس اقوم انزل بقى منهج تاني لحياه اخرى. ولذلك استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. الله تمام، احياء ده انت بتخطبهم، قل له احياء حياه الماده، الروح بجسمهم بيتحركوا بيروحوا ويجوا، انما انا عايز حياه ايه؟ حياة راقية، بأن الحركة منهم تكون في خير دائما لنفسه ولمن حوله. يبقى في حياة تانية، يبقى لها روح تانية. مدام في حياة تانية يبقى لها ايه؟ ولذلك سمى القرآن روح، لأنه هو جايب القيمة وجايب المنهج. وسمى الذي ينزل بالقرآن روح، نزل به الروح الأمين، حتى اللي نزل به سماه ايه؟ فالذي نزل سماه ايه؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، القرآن نزل به الروح الأمين. الروح هو بقى اللي بيدي حياة تانية. الحياة التانية حياة الإيه؟ حياة القيم، حياة المثل الرفيعة، الحياة التي تؤهلك بحياة لا تفنى اللي هي في الآخرة. تبقى دي روح إيه؟ أجمد من ديك ولا لا؟ يبقى أجمد أوي. ولذلك الروح الأولى بياخدها الكافر ويعمل الحركة اللي هو عايزها، يمكن يعصي ربنا بالروح دي، إنما الروح اللي خدها المؤمن المنهج بقى خلت حركته إيه؟ سوية، لا تأتي إلا بإيه. ولذلك يقول لك اوعى تتغرب الدنيا دي، عشان الدنيا غرور، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لو كان مش حياة ده حيوان، يعني بدي لها حياة إيه؟ مبالغ فيها، لأنها ما بتنتهيش وفيها النعيم. النعيم لنا هنا على قدر حركتنا، ولكن النعيم في الآخرة على قدر الله، فتبقى نهل أحسن. وهنا عرضا أنه يتخذ في أي لحظة، ما لوش معاه، يمكن يموت جنين، يموت بعد شهر، يموت بعد سنة، يموت بعد 100 سنة، الله ما لهاش وقت. ما لهاش وقت ليه؟ أم قال لك علشان تنتظروا في أي وقت. لو حدد له وقت كنا نقول ان احنا نقعد نلعب على كيفنا، وبعدين لما يجي نقرب من نبقى كويسين، نقول له لكن انت ما انتش عارف الوقت امتى، يمكن قبل ما تكمل الكلمه دي تنتهي. يبقى اذا ابهام الموت اعلان انه معك في اي وقت. يبقى الابهام فوق البيان، الابهام فوق الايه، فوق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بينبهنا لدي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده إيه؟ وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. قبل ما يقول لك على الحياة قال لك الموت. اوعى تستقبل الحياة إلا إذا سبقها ما ينقضها، في أي وقت تنتهي، علشان نمنع غرور الإيه؟ بالحياة. فاللي بينظم دي الوحي اللي نزل من السماء، بينظم الحركة بتاعة الإنسان، فيفعل ولا تفعل، لا يتحرك إلا في خير، ولا ينتقل من خير إلا إلى إيه؟ إلى خير. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. الله يصطفي من الملائكة رسلا إيه؟ وهو أعلم حيث يجعله إيه؟ رسالته. نعم، على من يشاء من عباده. العلة إيه بتاع كده؟ قال لك المهم لينذر يوم التلاق. يعني اوعى تفهم ان انت في الدنيا دي وهتتمتع كده وتنتهي المساله. قال لك اليه ترجع، ان نفرت عنه بالكفر ولويت جنبك عن جانب ربنا انت راجع اليه غصب عنك. فلاحظ دي قوي، انك هترجع، ما انفلتش علشان تبقى حر، هترجع اليه. ولذلك لينذر يوم التلاق. الانذار هو التخويف من شيء لم ياتي اوانه، لتستعد الآن على أن لا تخاف منه. هذا معنى الإنذار، لازم يجي قبل الوقت علشان أنت تقدر تعمل إيه؟ تستعد له. إنما أجي أبشر أو أنزل ساعة الحدث، لا، لازم قبله علشان أعمل إيه؟ إن كان خيرا يبشرني به، وإن كان شرا يحذرني منه، ويبقى عندي فرصة، الفرصة دي إن أنا أعمل ما يعطيني البشارة ويمنعه عن النزارة. لينذر يوم التلاق. الله، التلاق يعني التلاقي. طب التلاقي دي لا ينشأ إلا عن ابتعاد، يعني كانوا أشياء مبتعدة فحت إيه؟ يتقربوا البعض يتلاقي. يقول لك إيه يا أخي، أمال إيه؟ بص كده بقى، اليوم التلاقي، تلاقي إيه بإيه بقى إن شاء الله؟ أم قال لك في يوم الآخر هنشوف الملائكة. يبقى تتلاقى بالملك اللي قال لك آمن به وإن لم تره، إيمان غيبي، تتلاقى مع الذي كنت تؤمن به غيبا بقى مشهد. وإيه التلاق تاني؟ قال لك إحنا مخلوقين من آدم كلنا، وشوف آدم بقى له كم سنة وعمال ينطر الذرية، وكل يوم الذرية، وبعدين كلنا نيجي من آدم ونشوف الشجرة معمولة سيال كده لآدم، نقول قال إحنا مش ممكن الشبكة دي لحد ما نوصل لمين؟ لآدم. يقول الله، ده رحم ايه دي؟ ده احنا لازم نعمل حساب لهذا الرحم اللي جميعا بقى من ادم لاخر ولد له في الدنيا يتلاقوا كلهم. علشان ايه؟ يقول لك اهو ده الرحم اللي انت كنت قطعه، فاهم انك انت جنسي وهو ايه؟ الله. ولذلك النبي يقول كلكم لادم وادم من تراب. اشوف انا بقى كده نتلاقى، تلاقينا بابونا ادم، والاباء اللي بيننا وبين بعض نلاقي الشبكه ايه؟ الشبكه داخله. نقوم لما نلاقي الشبكة داخلة نقول يا سلام على من يقطع هذه الشبكة ويقطع الرحم، ده بيعمل جفوة وحش قوي ما كان يصح أن تكون، لأننا هنلتقي قدام. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى أنا الرحمن وهذه الرحم، اشتققت لها اسما من اسمه، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. معاوية بن أبي سفيان دخل علي حاجبه فقال يا أمير المؤمنين رجل بالباب يدعي أنه أخوك. فقال أولهذا الحد لا تعرف إخوتي؟ ده أنت الحاجب بتاعي، ما أنتش عارف إخوتي إيه؟ قال هكذا يقول، أدخلوه. فلما دخل قال يا هذا أي إخوتي أنت؟ قال أنا أخوك من آدم. فضحك معاوية وقال رحم مقطوعة والله لأكونن أول من وصلها. تعال عايز إيه؟ نعم. هذا التلاق. وإيه كمان؟ أم قال لك يلتقي المظلوم بظالمه والخصم بمخصومه. الله. وإيه كمان؟ قال لو علو الالتقاء بقى لحاجة العالية القوي قوي قوي أن تلتقي بربك. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها عينا. ولذلك أشد العقاب قسوة على الكافرين، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. دي أشد الإيه. ولذلك يقول عليها وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ويجيب مرة تانية يقول يومئذ عليها غبرة ترهقها إيه؟ ترهقها قطرة. يبقى ده التلاق ولا مش التلاق؟ يبقى التلاق. أي شيء آخر مهم كمان، هم قال لك الناس اللي بيكتبوا عنا أعمالنا ديا وبعدين يجي للآخر لا كتابي قدامي كده التقيت بعملك وعرض ايه لما عرض الكتاب ايه يقولوا ايه؟ قالوا بقى الكتاب ده حاصي علينا كل شيء، كل حاجة عارفينها كده التقي بقى. ولذلك ايه اقرأ كتابك اللي كنت ناس انك عملته هتفتكر الايه هتفتكره الاول. هذا يوم الايه التلاق. يبقى التلاق التقاء اهل السماء بالارض، التقاء آدم وذريته من آدم إلى آخر إيه ولد، التقاء الإنسان بكتاب عمله، التقاء إنسان بالرسل الذين آمن بهم آمن برسوله محمد وبالرسل الذين سبقوه، بعد ذلك الالتقاء بمين. ولذلك هناك بقى يحصر الكفار ينحصرهم الكفار اللي ظنوا أنهم بيعملوا عمل طيب في المجتمع. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة صحراء يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. تلاقيت اللي كنت كافر بيه يا أخوي شفته؟ آه نعم. وفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يومهم بارزون، يوم التلاق اللي هو يومهم بارزون، كانوا مستخبيين ومدارين برزوا جماعة وبرزوا لله الايه الواحد القهار، مش كده بيقول كده؟ يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. وبعد ذلك لا يخفى على الله منهم شيء، الملوك والسوق والرؤساء والمرؤوسين والموزورين والله كل ده يبقى في مقام العبودية. يوم تسمع بقى لمن الملك اليوم؟ من الذي قالها؟ هل الله هو الذي قالها؟ ما هم كان بيملك بعضنا لبعضنا في الدنيا، مش بيعمل من لنا ملك علينا، انما في يوم القيامه بقى لمن الملك اليوم. وقالوا ان هذا السؤال يساله الله، ولكن المؤمنين والكافرين يقولوا لله الواحد القهار، لأنه ما فيش غيره حتى الكافر. نعم. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. دي شن بتقنع الناس اللي كانوا بينكروا الألوهية، إنما الناس اللي مؤمنين بالألوهية يقول لك برضو كان مش اليوم بس، ومن الأول برضو الملك له، لأنه هو ينزع الملك ممن يشاء ويؤتيه من يشاء ويعز من يشاء، يبقى برضو منه ولا لا منه. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. لا ظلم اليوم، كلمة لا ظلم اليوم، احنا سيبنا لكم الدنيا تربيعوا فيها بالظلم، القوي يظلم الايه الضعيف والغني يظلم الفقير والحاكم يظلم المحكوم، كنتوا بتربعوا فيها، انما الان بقى ايه لا ظلم اليوم. ليه؟ لان ظالم الدنيا يريد ان يأخذ حق غيره له. ما هو معنى الظلم ايه؟ ان كل واحد عايز اللي ملوش حق فيه ياخده. ولذلك كان اشد انواع الظلم ايه؟ ان الشرك لظلم عظيم، اخذت الالوهيه من الله وبدك تديها الاصنام، يبقى ده ظلم ولا مش ظلم؟ نعم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. ليه؟ لانه مع العدل المطلق اللي ما بيحبيش لا له ولد ولا له ايه صاحبة. ولذلك الجن كانوا اصدق استقبال منه. يقول لك وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. يعني دي العظمة بانه ايه ما اتخذش صاحبة ولا ايه. يبقى معنى ذلك ان الفساد بيجي من الاثنين دول. نعم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. وبعدين يقولوا اوعى تنغروا بان الخلق من اول ادم لحد كده ويتحاسبوا. قال انا سريع الحساب. ليه؟ لان الحساب ان كنا كل واحد هيتحاسب تعوز قد ايه دي. فقال لك ما تقولش ده هيطول الحساب ونستنى بقى الجلسه وتتاجل والجلسه تيجي. ما فيش كلام من ده. سريع الحساب. قال لك لان الله يفعل فعله بلا علاج. نقول له تعالى يا اخي ده احنا في كنا الدنياوي واحنا لسه في الدنيا يجي في البلد مثلا 1000 قاضي وفي بلاد مختلفه في محاكم مختلفه وبعدين الواحد منهم يجي علشان يقعد يحكم بيحكم بايه؟ بالعدل. اكن الحق هو اللي دافع على ان يحكم بالعدل. كان الحق في نفس كل واحد. يبقى يعملوا 1000 محكمه في نفس واحد يبقى في 1000 محكمه. اذا كان هذا في البشر لانه بيحكمهم حق والحق ده زائد في نفسهم مش الحق هنا عند واحد وقعد واحد نقل عند الثاني لا ابدا. فاذا كان المخلوق لله وهو الحق يمكن ان يتولي على نفوس القضاة في مختلف الارض في وقت واحد وبيحكمهم يحكموا بالحق. يبقى الذي خلق الحق لا يحكم لازم يحكم. ولذلك سئل الامام علي قالوا كيف يحاسب الله عباده في وقت واحد؟ فجاوب كده من الارض قال لك كما يرزقهم في وقت واحد. مساله سهله قوي. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. طب هي تجزى بما كسبت ولا بما كسبت واكتسبت؟ لان فيه كسب وفيه اكتساب. الكسب دائما لعمل الخير طيب والاكتساب للشر. الاكتساب لايه؟ لا ما كسبت ما اكتسبت. اشمعنى دي زادت في الحروف؟ وكتب قال لك لان المحرم هو اللي يعوز شغل كتير انما الشيء الحلال ما يعوزش. رجل قاعد في بيته عنده امه واخته وعمته وبناته ومش عارف ايه وحلوين قوي كلهم لا يدخر وسع يبص هنا على كيف ويبص هنا على كيف ويبص هنا على كيف. انما طب قاعد ويا غير محارم بقى يعمل ايه؟ يختلس النظرة بقى وينفعل كده ومش عايز حد يشوف. يبقى الحرام ولا عايز ايه؟ ولا عايز شغل. انما الحلال ولا عايز شغل ولا عايز اي حاجة ابدا. تيجي مثلا البنت اذا حملت والعياذ بالله من سفاح شوف ايه اللي يحصل بقى تقعد تداري نفسها. انما لو ما تحمل بحلال تدل بحملها في الاسرة وتسند كده وتعمل كده وقول لها حسن. الله ايه الحكاية دي؟ لان دي بشرع الله دي بايه؟ وتقعد تعدل نفسها او مش حال يقول ايه الله مش معنى كده يعني. قال لك اذا الحلال لا يحتاج للمجهود انما اللي يحتاج لمجهود التلصص. انت بتاخد حاجة من بيتك كده وبتاع ولا عايز تسرق حاجة من بيت التاني؟ اللي عايز يسرق حاجه مثلا يخطط لها بقى ويروح منين ونشعلق على الايه ولا نعمل مش عارف. انما اللي ياخد حاجه من بيته الحلال لا يتعب وانما يتعب الحرام. والى لقاء اخر ان شاء الله.